بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأنفقوا نفسهم ما قدمت لغد فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد من ثمرات الصيام كما قلنا في الدرس الماضي هي العفو عن الناس والمسامحة وتعلق الصبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث الصحيح إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصفر فإن شاتمه أحد أو شتمه أحد أو قاتله فليقل اللهم إني صائم يصبر على الأذى والصبر الله تبارك وتعالى يعطي الصابرين الجزاء بغير حساب كما قال عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والصيام نصف الصبر لأنه يعلمك على ترك الحلال المباح لابتغاء وجه الله كما أنك تترك الطعام والشراب وجماع الزوجة وغير ذلك من سائر المفترات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع أن هذه الأشياء حلال مباح لكنك أمرت بتركها طاعة لله وابتغاء جنة الله ورضوانه وصبرت على ذلك فهذا مدعاه لأن تصبر على ترك المحرم والمعاصي لأننا قلنا قبل ذلك أن دخول الجنة يكون بأمرين وكذلك دخول النار دخول الجنة بفعل الأمر وترك الناس ودخول النار بترك الأمر وفعل الناس يعني بالعكس تدخل الجنة لأنك أطعت أمر الله واتبعت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركت النهي الذي نهاك عنه الله وتركت أيضا النهي الذي نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخول النار والعياذ بالله يكون بترك الأمر تركت أمر الله وأمر رسول الله وكذلك بإتيان النهي فعدت المحرم الذي نهاك عنه الله وكذلك الذي نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك أهل العلم يقولون الصبر أنواع ثلاثة صبر على طاعة الله وهذا أفضله وأعلاه الصبر على الطاعة صبر على إتيان الصلاة المسجد في جماعة هذا من أعظم الصبر صبر على مسجد وللمصحف وتلاوتك لكتاب الله والمداومة على ذلك لأن حب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإتقانه ولو تقرأ صفحة واحدة أو جزء واحد كل يوم أفضل عند الله تبارك وتعالى أفضل الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإتقانه فمن أعظم أنواع الصبر الصبر على الطاعة الصبر على إتيان المنزل لصلاة الجماعة في الصلوات وخصوصا الفجر لأن بعض الناس يترك صلاة الفجر في غير رمضان يترك صلاة الفجر في غير رمضان وهذا محرم والنبي صلى الله عليه وسلم حضنا على صلاة الفجر قال من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام كيل الكلة. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: رجل أصبح ولم يصم، يعني ما صمش الصبح، لم يصم الفجر مع الناس في جماعة، صلى لما أصبح بعد شروق الشمس الساعة 8 الساعة 9 وخرج يشوف إن كان موظفا أو عاملا أو ما شابه ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم ردا على هذا الكلام: ذلك رجل بال الشيطان في أذنه، تبول في أذنه، تبول في أذنه بولا حقيقيا، لأن الشيطان يأكل ويشرب ويدخل الخلاء ويتغور ويتبول وينام ويتزوج ويكفر ويكفر، ومنهم الكافر والمؤمن والطائع والعاصي، فهو مكلف. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالذي ينام عن صلاة الفجر يبول الشيطان في أذنه. هل ترضى لنفسك أن تجعل أذنك حماما للشيطان؟ هذا كلام قاله الحسن البصري: لا تجعل أذنك مرحاضا، يعني حماما للشيطان. فليكن كل منا لصلاة الفجر، فصلاة الفجر في المسجد في وقتها قبل طلوع الشمس من الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين. فالصلاة كانت 50 صلاة، فاتصل الله تبارك وتعالى إلى 5 صلوات ولك الأجر 50. فأفضل أنواع الصبر الصبر على الصلاة في جماعة المسجد. وصلاة الرجل في المسجد أفضل من صلاته وحده ب27 درجة أو ب25 درجة. إن الله أعد في الجنة أذنا لمن غدا إلى المسجد أو راح، لمن غدا إلى المسجد أو راح. فلا بد للإنسان أن يصبر على الطاعة، يصبر على الصلاة الخمس وأدائها بأفعالها وواجباتها وسننها والخشوع فيها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. واحذر من سلب الخشوع في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال: أول ما يرفع من أعمال أمتي الخشوع. فادخلوا المسجد فلا ترى خاشع، والعياذ بالله. أول شيء يرفع من أعمال أمة النبي صلى الله عليه وسلم الخشوع في الصلاة. تجد الناس يتحرك ينزل ويطلع ولا ليس هناك خشوع والعياذ بالله. فمن أفضل أنواع الصبر الذي يعلمك عليه الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تم صوم رمضان شهر الصبر. كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام شهر الصبر، هو شهر رمضان، لان شهر رمضان صبر، صبر على اسراف المال في طعام الطعام، ولا على اليتامى والمحتاجين، صبر على صلاه التراويح، صبر على الصلوات الخمس في المنزل والنوافل، صبر على إنسان المصحف لتلاوه القران، صبر على صرف الطعام والشراب والمرح من الفجر الى المغرب، هذا صبر. كله شهر يعلم الصبر. قال صلى الله عليه وسلم: من صام شهر الصبر وستة ايام من شوال كتب له صيام الدهر كله، او كما تقول تكتب له صيام العام كله، يكتب له صيام 360 يوم. السنه الكبيره كما نقول 366 والخفيفه 365. يكتب لك انك صمت كل هذه الايام يوما يوما، لانك صمت شهر الصبر وهو شهر رمضان وست ايام من شوال. فالصبر على الطاعه افضل انواع الصبر، الصبر على الصلوات الخمس، الصبر على الصيام وتحمل العطش والجوع، الصبر على قيام النوافل بعد رمضان الاثنين والخميس وثلاثة أيام كل شهر وستة من ذي الحجة وذات شعاب وعمراء ويوم عرفة لغير الحال، هذا كله صبر. الصبر على الصدقة وصلة الأرحام و كل انواع الطاعه من الذكر والتسبيح وقراءه القران. فالصيام يجعلك تملك وتمتلك وترزق افضل انواع الصبر، وهو الصبر على الطاعه. ثانيا من انواع الصبر الصبر على المعاصي، تصبر على ترك المعاصي، لان الفاعل للمعصيه ايمان ناقص، لان اهل السنه والجماعه يقولون الايمان يزيد يزيد بطاعه الله وينقص بطاعه الشيطان ويقوم بطاعة الشيطان، فالإيمان في زيادة وفي نقصان. كلما أطعت ربك زاد الإيمان، وكلما عصيت ربك نقص الإيمان، نقص الإيمان. فمن أنواع الصبر على ترك المعصية، وهذا من باب أول. أنت تطلب الطعام والشراب الآن ولا تستطيع أبدا وأنت عطشان، أو أنت جائع، أو تريد زوجتك الآن لا تستطيع ان تفعل، مع ان هذه الاشياء حلال احل الله لك واباحها لك. لست الان تشرب كوبا من ماء او كوبا من عصير او ما شابه ذلك، فتمتنع عن ذلك طاعه لله، فهذا يجعلك تترك الحرام من باب اولى. فمن الصبر ومن انواع الصبر الصبر على ترك المعصيه والبعد عن عما نهاني الله عنه ونهاني عنه رسول الله. تترك الغيبة والنميمة وأكل مال اليتيم وأكل الربا وأكل الرشوة والسرقة والنظر للنساء في التمثيليات والأفلام والجرائد والشارع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تترك المعاصي، فالصيام يعودك على ترك المعصية. لماذا؟ الصيام جعلك تمتلك الصبر على الطاعة والصبر على ترك المعصية، ثم تصبر على الابتلاءات والمشاكل، لأن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا ابتلى، والله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا أصاب منه وأشده المشاكل، وكان أشد الناس بلاء وتعبا وضنكا وجوعا ومحاربة من الناس الأنبياء. الأنبياء حتى بعض الأنبياء والذين منهم قتلوا وذبحوا، نبحوا بني إسرائيل كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا ابتلى، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا أصابني، وقال صلى الله عليه وسلم ما يصيب أو ما يصاب المسلم من هم أو غم أو حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه. وقال عز وجل كما في سورة البقرة في آخر ربع من الجزء الأول الثاني، أول ربع من الجزء الثاني في سورة البقرة في آخر هذا الربع، قال عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشر الصابرين، وأفضل هذا الصبر الصبر على البلاء، الذين إذا أصابتهم مصيبة يعني مصيبة الناس قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يصبر الإنسان على فقد أمه أو بنته أو ابنه أو زوجته أو أي حبيب. قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عندما يقبض أو تقبض روح الطفل فيبكي الإنسان ويحزن لولده، فيقول الله للملائكة وهو أعلم ماذا فعلتم؟ هل قبضتم صفوة كبد؟ يعني كأن الابن ابن الإنسان كأنه قلب أو كبد أو روح، هل قبضتم صفوة كبد؟ أغلى حال عنده قبضتها روحه. فتقول الملائكة نعم يا رب اسمع، فيقول الله وهو أعلم ماذا قال عبدي؟ يقول الله للملائكة ماذا قال هذا الإنسان عندما أصيب بهذه المصيبة؟ فقال حمدك واكرمك، قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، لقول الله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات ورحيم ورحمة. الله يثني عليه ويرحمه وأولئك هم المفلحون في الدنيا وفي الآخرة. قال الملائكة حمدك يعني قال الحمد لله خبر واسترجع يا قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الله للملائكة ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد صلى الله عليه وسلم. فالصيام يجعلك تمتلك الصبر على الطاعة وهو أفضل أنواع الصبر، والصبر على ترك المعاصي، والصبر على المشاكل، لأن ما من إنسان أبدا إلا وعنده مشاكل وتعب. خلق الإنسان في كبد، يقول صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يعني أفضل من بعد الأنبياء الصديقين والشهداء والصالحين والأتقياء وأهل التقوى والعمل الصالح. هؤلاء أشد الناس بلاء لأن الله يحبهم. حتى قال صلى الله عليه وسلم حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. إنسان عنده مشاكل ظهور ومرض وضر حتى يشقى الله ويموت وليس عليه ذنب، لأن الله إذا لم يحب إنسان أعطاه المال والصحة والقوة والعياذ بالله، ولم يأتي لا جوع ولا مرض ولا مشاكل حتى يحاسب على كل ذنب. ولذلك أحسن في قصة كان هناك رجل يفعل معصية من المعاصي وتتعب هذه المعصية، وكان قويا في غني يأكل كأنه سبع. ابنه هذا هو الذي يحكي، وكان من مريض ليس من ألف سنة ولا يعني من شهور قليل. ابنه هو الذي يحكي، كان أبوه رجل قوي وكان غريب ويأكل بأكل عشرة من الناس. فأصابه يوم وهو يأكل وجع في بطنه، وهذا أول يوم يأتيه هذا المرض. يقول هذا الولد لم يأتي أبدا أبي أي مرض، لم يحس بأي مرض ليس لا بالصداع ولا بالضغط ولا بأي ابتلاء في حياته. فجاءه قوم جميل جدا، فدخل الحمام ويريد أن يسترجع هذا الطعام، يتقيأ هذا الطعام حتى يسترجع. فأخذ يتقيأ ويتقيأ حتى من شدة هذا القيء جلس على ركبته ووضع وجهه في الحمام في المرحاض قاعد في الحمام الذي يتبول فيه الانسان ويتبول، واخذ يطير وراسه داخل هذا الكنيس حتى خرج الخروج مات والعياذ بالله. فذهب الرجل الى احد المشايخ هذا الولد، راح بعض الناس نائمه المساجد قال له حصل كذا كذا كذا كذا، يعني ليه الأبي لربنا يرحمه؟ قال له كان بيعمل ايه في حياته؟ أكيد بيعمل ذنب طبيعي. فقال له كان لا يصلي، قال لا ده الموضوع القدر فيه، عشان اللي بيصلي ليه؟ اللي ما بيصليش ليس بمصلي، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. الإمام أحمد بن حنبل أحد الأئمة الأربعة قال الذي لا يصلي ومات لا يبكي ولا يكفر ولا يصلى عليه ولا يؤخذ بمداخل المسلمين ولا يورث ولا يدعى له لا بالمغفرة ولا يستغفر له ويرمى رمي الكلاب على الزبائن لأنه كافر. وهذا كلام جميل ورحيم. والأئمة الثلاثة الذين لم يقولوا لكفر ذلك الصلاة يؤتى بهذا الثالث بالصلاة، يستتاب ثلاثة أيام فتصلي، إذا قال لا يحدث ثلاثة أيام، وإذا صلى تاب الله عليه، وإذا لم يصلي قتل ردة والعياذ بالله. فقال له لا أبوك يعمل حاجة، قال كان يأكل الربا، كان يأكل الربا، يسلف الناس المال مثلا 1000 جنيه يقول له تأتيني بهذا 1000 1100 يعني ربا فاصل ربنا الفرق فقال هذه فالله تبارك وتعالى يحارب اهل الربا فان لم تفعلوا يعني بترك الربا والتوبه فاذنوا بحرب من الله الله يحارب اهل الربا فلا بد للانسان ان يتعلم هذا الصيام والجوع والعطش الذي تحس به الان ان تتعود على الصبر على الطاعه فلا ترى في القران والصبر على ترك المعاصي والمحرمات والصبر على الابتلاءات والمشاكل والجوع لان الانسان كل منا ياتيه يوم وليس معه جنيه يجوع ممكن الانسان ياتيه ساعه او الايام في بيته لا يجد عنده اي شيء ياكله وليس معه ماء وهذا اصعب للنبي صلى الله عليه وسلم فكان الرجل الفقير ياتي ويخطط على ابواب بيوت النبي تسعه فيقول هل عندكم صدقه فتقول ليس عندنا الا الماء وكان ايام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر في بيته طعام السلف رز وما شابه ذلك كما ندخر كما يفعل اباؤنا فالانسان يتعلم الصبر لان الصبر الله تبارك وتعالى انما يوفر الضرورين اجرهم بغير حساب نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا للغتقاء من النار وان يتفضل صيامنا اقول ما تسمعون استغفر الله